مجلس الدر اللقيط. نعم أحببت أن أنبه إلى ما قد ذكرته في خلال مجلس الدر اللقيط بفوائد رحلتي إلى بلادي شنقيط. لما ذكرت رسالة الدكتوراه التي هي في تحقيق تفسير أو منظومة التفسير مراقي الأواه إلى تدبر كتاب الله والتي حققها أحد الطلبة الباحثين في موريتانيا، لكنه كانت في المملكة المغربية في كلية الآداب هناك والعلوم الإنسانية كما ذكرت، يعني كان اغتررت بكلمة ذكرها المحقق في مقدمة بحثي أو في ترجمته لصاحب المنظومة وأحمد ابن أحمد الشنقيطي، أنه يعني على السنة أو أنه سلفي أو على طريقة أهل الحديث، وما حققت هذا صراحة أو ما يعني تمعنت، لكني كان اغتررت بكلماتي وكأني كذلك وهمت فيما قد سمعته من إخوانكم هناك لعلهم ذكروا شيئا وأنا نزلته عليه أو لم أنتبه. فأنبهني أخوكم أبو الأجبال وهو من أفاضل إخواننا هناك الذين كانوا معنا والذي كان يقرأ علي مختصر منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وهو يعتبر من يعني الطلبة المتمكنين هناك، هو الذي يقوم أحيانا على تدريس إخوانه أو على قراءة بعض الكتب معهم، فهو يعتبر متقدما عليهم في طلب العلم، فهو جزاه الله خيرا مشكورا كأنه تمعن في بحث المسألة ووقف على أبيات منها ما هو في داخل المنظومة ومنها وفي خارجها تدل على أن الناظم كان أشعريا أو سلك مسلك الأشعرة في تأويل بعض الصفات منها ما منها صفة العلوم، وأرسل إلي بالأبيات التي تدل على ذلك، ومنها ما هو في جزء مخطوط يعني تنسب في بعض الأبيات إلى الناظم. والخلاصة أني أحببت أن أبين ذلك، لأني طبعا ذكرت خلاف ذلك وأنا باب الأمانة وبيان الحق، فليصحح هذا. نعم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. ونجيب الآن ما تيسر من أسئلتكم، وأبدأ بأسئلة أخينا عبد الفتاح السويسري. أين هو؟ نعم أنت. طيب تفضل عبد الفتاح. أنه على سفر على خلال أيام عنده بعض الأسئلة، فوعدته أن نجيب عن أسئلته أولا. نعم. السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيكم. فيكم بارك. قرأت حديثا فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم احتج يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عفى الله فيه أيوب من البلاء. رجب ما جاء في السجن وحسنه الألباني. هل هذا الحديث يدل أن الحجامة في الأيام الأخرى ليست جيدة أو في تفضيل في أيام أخرى؟ الحديث هذا أولا اختلف فيه، نعم، يعني لعل الشيخ الألباني حسنه كما ذكرت، وهناك من ضعفه، هناك من ضعفه، ويعني سواء صح أم لم يصح ولا يدل على ذلك، لا يدل على ذلك. نعم، وإنما الذي صح به الحديث وحديثه صحيح إن شاء الله هو أن أفضل الأيام للحجامة كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره في السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين من كل شهر، هذه أفضل أيام الحجامة. نعم، وفيها يكون خروج الدم الفاسد مفيدا للبدن. طيب تفضل. فإذا الحجامة جيدة في كل يوم؟ الحجامة إذا كانت من مرض أو من ألم فتصلح في أي وقت، هذا الذي يظهر، يعني تكون نافعة إن شاء الله ومفيدة في أي وقت. إعمال العموم أحاديث فضل الحجامة، منها ما جاء هنا في قول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج: يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. ومنها الشفاء في ثلاثة، منها شرطة محجم. هذا يدل على فائدة الحجامة من المرض الظاهر أو الموجود أو الألم الملازم الذي يحتاج إلى حجامة في أي وقت. نعم إن شاء الله انتفع بها إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. أحسنت يا عبد الفتاح. فيكم بارك الله. جزاك الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن يسمي أحد بنته مالكة؟ مالكة والله يعني ما يحضرني شيء في هذا يعني وما يحضرني ما يمنع من هذا. الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول ما معنى سنن في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم؟ السنن هي الطريق أي طريقته تتبعون طريقتهم إما في العقيدة إما في العبادة إما في الأخلاق إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل منذ سنتين كل شهر نساعد اليتيم والفقراء واليتامى والفقراء في الجزائر وفي بلدان أخرى إما بتوزيع الطعام عليهم وإما بالإنفاق عليهم وقد ندفع لهم إيجارهم مساعدة من؟ اليتامى والفقراء. طيب يعني ذكر أشياء يعني دفع تكاليف الدفن. طيب كل ذلك بفضل الله عز وجل ثم بتعاون الأمة على هذا الأمر. يعني يذكر بأن الإخوة يقومون يعني نشر هذه كانوا يطلبون المال عن طريق المجموعات على الواتساب والقنوات على برامج التليجرام وما شابه ذلك. وطبعا يقول أنهم يقدمون دائما المنهج السلفي بينهم على المنهج يقدمون المنهج السلفي والكلام. فيسألون يعني ما حكم هذا العمل وهل يجوز يعني ما وجه الإشكال الآن على ما أنت فهمت من السؤال ما وجه الإشكال؟ ولك كان هو يسأل عن طريقة المزبحة من الأموال هذا الذي فهمته إليه. يقول بأنه يساعد اليتامى والفقراء في الجزائر وفي غيرها من البلاد يعني بأنواع يعني شتى من المساعدات ويقدمونها أو يطلبون المال ويبحثون عن طريق المجموعات وكذا يعني مثلا نحتاج كذا وكذا للفقراء عن طريق المجموعات على الواتساب والقنوات. هذا العمل صحيح أم لا؟ الله المستعان. إذا كانت هناك حاجة نعم يعني أو من باب يعني مساعدة هؤلاء الذين لا يجدون من يساعدهم والفقير أو المسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة ولقمتان ولا التمرة ولا تمرتان ولكن المسكين الذي لا يتفطن إليه فيتصدق عليه. فهناك من المساكين من هم يعني أصحاب عفة وهذا هو الأصل ولا يسأل الناس ويحتاج. فإن قام بعضه الذين يعرفون حاله بأن يطلبوا من الأغنياء أن يعطوا أو يعرفوا الأغنياء بهذا المسكين مثلا أنه يستحق هذا أو أن يعرفوا الأغنياء مثلا بطالب العلم الفلاني أو بطالبة العلم الفقراء الذين يستحقون للزكاة هذا طيب لا بأس به. ولكن دون الانخراط في أساليب الجمعيات الحزبية المعلومة التي ليست من هدي السلف. نعم دون أن يسأل طالب العلم شيئا هو لنفسه نعم من أحد. نعم أقترب هذا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وكما نمر في كل مرة رجاء الانصراف بهدوء عدم يعني التجمع أمام الطريق ورجاء من النساء أن ينظفن مكانهن ولا يتركن شيئا في المسجد.